الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الحشر والدين. أما بعد، فهذا الدرس التاسع من شرح علم الفرائض، وقد مضى معنا جميعا في الدرس السادس والدرس السابع والثامن حل بعض المسائل، ولازلنا نتابع كما قد ذكرت حل بعض هذه المسائل التي تتعلق بأصحاب النصف. مات ميت وترك بنت ابن، وأخت شقيقة وأخ شقيق. ننظر في شروط بنت الابن كي تأخذ النصف. عدم وجود المساوي، هل يوجد المساوي هنا بنت الابن؟ لا، ما يوجد، تحقق هذا الشرط. الشرط الثاني عدم وجود المعصب، ابن الابن هل يوجد معنا؟ ما يوجد. عدم وجود فرع وارث أعلى منها رتبة كذلك لا يوجد. إذا تحقق شرطها كي تأخذ النصف، ففرضها في هذه المسألة هو النصف، وتصح المسألة من مقام هذا الفرض لعدم وجود فرض آخر، فتكون هذه المسألة من كم؟ من سهمين، تكون من سهمين، آسف، سهم للبنت والباقي للأخت الشقيقة والأخ الشقيق. هذه مسألة فيها انكسار، إذ أن الواحد لا يقبل القسمة على الثلاثة، وهي سهمان للأخ الشقيق وسهم للأخت الشقيقة، فيضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة فتكون من ستة. طبعا أنتم غير مطالبين بهذا الحل الآخر، لا تنظروا إليه. ثلاثة في الاثنين ستة، وثلاثة في الواحد بثلاثة، وثلاثة في الواحد بثلاثة، سهم للأخت الشقيقة وسهمان للأخ الشقيق. هذا الأخير أنتم غير مطالبين به، فقط تتمة الحل وتتمة المسألة أتممته فقط، لا أكثر ولا أقل. طيب، هذه مسألة أخرى. مات ميت وترك بنت ابن وأخ لأب وأخت لأب كذلك. هذه مسألة حلها كالمسألة التي قبلها سواء بسواء، ما في فرق. هل يوجد معنا مساوي لبنت الابن؟ ما يوجد. هل يوجد معصب لها؟ ما يوجد. هل يوجد فرع وارث هو أعلى منها رتبة؟ لا يوجد. إذن شرطها في هذه المسألة أو فرضها في هذه المسألة هو النصف الذي تصح منه المسألة ويصح منه أصل المسألة، إذ لا وجود لفرض آخر، فتكون مسألة من سهمين، سهم للبنت وسهم بين الأخ والأخت، كما ويعني تتم المسألة كما في المسألة التي قبلها، لأن هناك انكسار يضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة كي تصح المسألة. ويأتينا هذا باب لوحده إن شاء الله في علم الفرائض، ندرسه بإذن الله سبحانه وتعالى. متى ميت وترك بنت ابن وبنت ابن أخرى وابن أخ شقيق. ننظر في الشروط. بنت الابن عدم وجود المساوي، يوجد المساوي أو ما يوجد؟ نعم يوجد. إذن اختل شرط بنت الابن كي تأخذ النصف، ما تأخذ النصف في هذه المسألة، ويصح لهما معا الثلثان. يكون فرضهما كلاهما الثلثان ولا وجود لفرض آخر، فتصح المسألة من مقامه، تكون المسألة من كم؟ من 3 سهمان لبنتي الابن لكل واحدة سهم، والباقي لابن الأخ الشقيق، والباقي لابن الأخ الشقيق. مسألة أخرى، مات ميت وترك بنت ابن وبنت ابن أخرى وبنت ابن ثالثة وابن عم وابن عم، الشروط عدم وجود المساوي، وقد وجد المساوي، إذن لا يصح لبنت الابن هنا في هذه المسألة النصف، وإنما يكون لهن جميعهن الثلثان ولا وجود لفظ آخر، فتصح المسألة من أصله أو من مقامه، فتكون المسألة من 3 أسهم، سهمان لبنات الابن والباقي سهم واحد لابن العم، والسهمان هنا لا ينقسمان على 3، فتضرب أو عدد الرؤوس 3، تضرب المسألة في 3 فتكون من كم؟ من 9، وهذا أنتم غير مطالبين به كذلك، تصح المسألة هنا من 9، يعني عدد الرؤوس 3 تضرب في أصل المسألة، 3 في 3 9، 3 في 2 ب6، فتكون لكل واحدة منهن سهمان، 6 أسهم لهن جميعا، و3 في 1 ب3، هنا يصح الانكسار الذي قد طرأ معنا، إذ أن السهمان لا ينقسمان على عدد الرؤوس وهو 3، 2 لا تقبل القسم على 3، فنضرب عدد الرؤوس الذي هو 3 أبناء ابن أو بنات ابن في أصل المسألة 3 في 3، فتصح المسألة من 9، تضرب 3 في 2 فتكون 6، عندما نقسم 6 على 3 يكون بكل واحدة منهن سهمان، ونضرب 3 في 1 تكون 3، وبهذا تصح المسألة، بهذا تصح المسألة. ننظر إلى الوقت، ما زال الوقت معنا. طيب، نأخذ مسألة أخرى. مات ميت وترك بنت ابن وابن ابن، مات ميت وترك بنت ابن وابن ابن، هل تحققت الشروط؟ ننظر، بنت ابن عدم وجود المساوي، ما يوجد عندنا مساوي وهو بنت الابن، عدم وجود المعصب، موجود المعصب وهو ابن الابن، إذن اختل شرط النصف هنا في هذه المسألة لبنت الابن، فلا يصح لها النصف في هذه المسألة، وإنما تكون هذه المسألة من 3 للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين، تصح هذه المسألة من 3، سهم لبنت الابن وسهمان لابن الابن وسهمان لابن الابن. طيب، مسألة أخرى، مات ميت وترك بنت ابن وابن ابن وابن ابن، تصح هذه المسألة كذلك من كم؟ من 5، تصح هذه المسألة من 5، سهم لبنت الابن وسهمان لكل ابن ابن وسهمان لكل ابن ابن، كل هذه المسائل اختار فيها شرط البنت بنت الابن كي تأخذ النصف. مسألة أخيرة بإذن الله تعالى، بنت ابن وبنت وعم، هل تأخذ بنت الابن هنا النصف؟ لا، ما تأخذ من النصف ليش؟ لوجود فرع وارث هو أعلى منها رتبة، ولما توجد البنت فتحرمها من النصف، فوجود الابن من باب أولى، وجود الابن من باب أولى. فهنا لا يصح لبنت الابن النصف، وإنما يكون فرضها السدس تكملة الثلثين، السدس تكملة الثلثين، وبنت الابن أو البنت يكون لها النصف، يكون لها النصف. في المسألة فرضان، ننظر إلى مضاعف المشترك، مضاعفات الاثنين 2 2 4 6. الآن هذه يعني مجرد بداية، لكن إذا تعودتم خلاص تلقائيا مباشرة تعرفون أصل المسألة ومصح المسألة. 2 4 6 8، مضاعف 6 6، 12، 18، 24، وهكذا. طيب، أقل عدد يقبل القسمة عليهما كليهما، 4 تقبل القسمة على 2، نعم، لكن لا تقبل القسمة على 6. 6 تقبل القسمة على 2، نعم. هل تقبل القسمة على 6؟ نعم. إذن هذا هو المضاعف المشترك بين هذين العددين، بين هذين العددين، فتصح منه المسألة، فتكون المسألة من 6، فتكون المسألة من 6. سدسها لبنت الابن، سدس هذه الستة أسهم لبنت الابن وهو سهم واحد، ونصفها للبنت وهي 3 أسهم، والباقي وهما سهمان للعم. وبهذا القدر أكتفي، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.